أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا أدى شخص من سكان المدينة العمرة في شهر شوال وأراد بإذن الله الحج فهل يكون متمتع؟ وإذا أراد أن يحج مفردا فهل يجوز؟ هذه المسألة فيها الخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن لعل الصحيح إذا كان أنه من أهل المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتمر ورجع إلى المدينة إلى مقره وسكناه، فيكون تجاوز الميقات، وأيضا مسافة قصر، لأن من أهل العلم من يرى أن التمتع ينقطع بالخروج من مكة بمسافة قصر بصرف النظر تجاوز الميقات أو لم يتجاوز، ومنهم من يربط المسألة بتجاوز الميقات، فإذا تجاوز الميقات يقول انقطع تمتعه. فهذا الأخ خرج من مكة لا شك مسافة قصر، وأيضا تجاوز الميقات ورجع إلى بلده، فإذا كان من سكان المدينة من المقيمين أو من أهلها فالذي يظهر أنه إذا رجع المدينة انقطع تمتعه. فإذا أراد الحج، إن أراد التمتع عليه أن يعتمر مرة أخرى، يحرم بالعمرة ويتمتع بها إلى الحج، بمعنى أنه يقيم بعد عمرته، يقيم في مكة ولا يخرج من مكة حتى يكون متمتع. وإن أراد إفراد الحج فعليه أن يفرد الحج، وأيضا يبقى بإحرامه إذا أفرد الحج حتى يقضي المناسك. أحسن الله إليكم. يقول: كان لي 1000 ريال عند أحد الأخوة منذ 7 سنوات وهو محتاج، وقال أنه محتاج إلى عملية وطلب مني أن أبحث عن زكاة لإجراء عملية، وأعطاني شخص 1000 ريال وقلت له أعطاني شخص 1000 ريال، يقول: وقلت له سأخذها بدل القرض الذي عندك، فوافق على ذلك. يقول: هل فعلي جائز؟ وهل على المبلغ زكاة بعد هذه السنوات؟ يعني أقرضتهم 1000 ريال ومضى عليه 7 سنوات، وماذا قال لهم؟ يقول: وكان إن عنده عملية، طلب الزكاة. يعني لو قرأت نفس كلامه هنا، يقول: وهو محتاج، وقال أنه محتاج إلى عملية، نعم، وطلب مني أن أبحث له عن زكاة لإجراء العملية، يقول: وأعطاني شخص 1000 ريال وقلت له أعطاني شخص 1000 ريال وسأخذها بدل القرض الذي عندك، فوافق على ذلك. على كل، يظهر لي أنه لا حرج عليك ما دام أذن لك، وإن كان هو وكلك أن تقبض الزكاة عنه، فما دام وكلك أن تقبض الزكاة عنه وأراد منك أن تنوه بحاله وأنه محتاج للزكاة، فلما قبضت هذا 1000 نيابة عنه ثم قلت له أنك سوف تعتبره وفاء لدينك الذي في ذمته، قال لك لا حرج. لكن كان ينبغي أنك ما تستعجل، أو على الأقل يعني كن مناصفة إن كانت حالته تستدعي العلاج، إلا أن تكون ظروفك أشد منه، ما ندري أحوالكما، قد تكون أنت أحوج إلى حقك منه. فعلى كل حال الذي يظهر لي أنه لا حرج عليك في هذا. سلام الزكاة يا شيخ. بعدين الزكاة من أهل العلم من يرى أنها يعني حسب المال الذي عندك، 1000 دون النصاب على الحقيقة، دون النصاب، فالألف خاصة باعتبار أن لأن النصاب مربوط بالذهب، والذهب سعره في هذه الأيام مرتفع، والنصاب معروف عند كثير من أهل العلم بحدود 85 غرام، 85 غرام. فإن كان عندك شيء غير 1000 إذا اجتمعت بلغ مقدارها ما يساوي 85 غرام فأكثر، فتخرج الزكاة. أما إذا لم يكن عندك إلا هذا 1000 وأيضا ما دون المهم يكون أقل من 85 غرام، فلا زكاة عليك في هذه الحالة، لا زكاة عليك أصلا في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أضع في فمي قطعة مر وتكون وقت الصلاة بين الشفائف واللثة، يقول: هل في ذلك بأس؟ إن كان على سبيل العلاج والتداوي وأنت لا بد لك منها فلا حرج، أما إذا كان لأمر يعني ليس من أجل علاج ويعني أمر ترفيهي أو ما إلى ذلك فلا ينبغي، خاصة إذا كان يتسرب إلى حلقك وإلى جوفك من شيء، لأنك تكون بمثابة من يعني يتناول شيء وهو يصلي، فالمصلي لا ينبغي له أن يمضغ علكا أو شيء من هذا القبيل ويتشاغل بشيء فضلا عن الأكل والشرب، فالمصلي مشغول بصلاته. فإذا كانت هذه المرة التي تضعها في فمك تتسرب أو بحجم كبير أيضا قد يعوقك عن القراءة كما ينبغي وعن الذكر كما ينبغي، فلا ينبغي لك هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: الله أكبر، والله كأن هذه الآيات في سورة النساء أنزلت علينا اليوم وتنطبق علي واقعي وزوجتي تماما. يقول: يا شيخ بارك الله فيك، ادعو لي ولزوجتي بالصلاح، فنحن على وشك الفراق. على كل حال، لعل الأخ إن شاء الله وزوجه يعني سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، وعليهم أن يتقوا الله في هذا العقد الذي العقد العظيم الميثاق الغليظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى لما قال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعليك أن تتقي الله، وعلى زوجك كذلك أن تتقي الله، وخاصة إذا كان بينكم أبناء وتراع الرحم. ومع ذلك أيضا إن يعني تبين أن الحياة بينكما لا تزداد إلا سوءا وشقاقا ورأيتم أن المصلحة في الفراق فافترقوا على خير، امساك بمعروف وتسريح بإحسان. فالموفقون يكون بينهم أحيانا طلاق ومع ذلك يحفظون للرحم حقها، يحفظون لها حقها، وسابق المعروف والمودة التي كانت لا يعني ينسونها. أما اللؤماء فنسأل الله العافية لا يبالون، ويكون الطلاق والشقاق والأولاد ضحية، ويكون من نزاع بين الزوجين وأهل الزوجين. هؤلاء لم يوفقوا، لكن الموفقون يراعون أولادهم وتبقى المودة والاحترام بينهم حتى بعد الطلاق، حتى بين الزوج وزوجتي يكون بينهم نوع من الاحترام والتقدير لمصلحة الأولاد فضلا عن الأسرتين، لا أحد يلوم الآخر، ويرون هذا أمر يعني قدره الله عليهما. فننصح هذا الأخ وزوجه أن يتقوا الله ويجتهدوا على تلافي أسباب الشقاق والنزاع، ويتذكروا قول الله تعالى: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون، وإن تحسنوا وتتقوا وتصلحوا فإن الله كان غفور رحيم، ويتذكر هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: رجل زوجته عليها دين وهو لا يستطيع أن يسدد عنها دينها، وهي أيضا لا تستطيع. يقول: فهل يجوز له أن يأخذ لها من زكاة بعض المسلمين ليسدد لها دينها؟ لا شك أن الغارمين لهم نصيب في الزكاة، فالله سبحانه وتعالى ذكر الغارمين، الغارم لنفسه أو لغيره. لكن لا ينبغي للغارم أن يلجأ إلى الأخذ من الزكاة إلا إذا ضاقت به السبل، ما عنده يعني أيقن، ما عنده وسائل، ما عنده دخل، ليس له دخل منتظم لا من عمل ولا من تجارة ولا شيء من هذا القبيل. فإذا كانت هذه حاله فلا حرج أن يأخذ من الزكاة ما يسدد به هذا الدين. كونك يعني تأخذها، لكن انتبه، لأن بعض الناس يسلك هذا المسلك فيستمرئ السؤال ويصبح يسأل حتى بعد أن يغنيه الله لا ينكف عن السؤال ولو أغناه الله، وهذا يكون مرض، نسأل الله السلام والعافية. سأل الله إليكم. يقول: كان لي في العشر الأواخر يوم إجازة، فماذا كان الأفضل، الاعتكاف أو العمرة؟ هذا يرجع إلى حال الإنسان، قد يكون بعض الناس الاعتكاف أفضل له، وبعضهم تكون العمرة أفضل له، فالمسألة ترجع إلى حال الإنسان ومسؤولياته وارتباطه، وإذا كان متزوج وعنده أولاد أو مشغول بوالديه أو ما إلى ذلك، فقد يكون أحيانا بقاؤه عند والديه حتى أفضل، لا من الاعتكاف ولا العمرة، قد يكون بقاؤه بين والديه يقوم بخدمتهما وهما بحاجة إليه، إما طاعنان في السن أو أحدهما مريض أو كلاهما مريض، فبقاؤك بين والديك وخدمتك لهما أفضل من العمرة ومن الاعتكاف. أو أولادك وأم أولادك تكون بحاجة إليك، قد تكون مسكينة مريضة، أو عندك أولاد تتركهم عندها يشغلونها وأنت تتفرد بهذا، وقد تكون هي غير راضية، وأنت يعني، وهذا للأسف يحصل. كثير من الناس يرمي بأولاده عند زوجته وينطلق يقول أريد أعبد الله. طيب ما لك، وهل مسكينة ليش تحملها هذه المسؤولية؟ عليك أن تتقي الله وتتحمل من المسؤولية. وجودك بين ظهرانهم، مجرد وجودك يوسع الصدر يعني، يساعد. فكونك تنصرف هكذا وكأنك لا تبالي، وهي التي تعاني من أمراضهم وشقاوتهم ونزاعهم وما إلى ذلك، فهذا ليس من الحكمة، وما حصلت من الأجر والثواب. إن حصلت أجر وثواب فقد يضيع بسبب إهمالك لحقوق أولادك وزوجك أو والديك. أحسن الله إليكم. يقول الإمام كان يصلي إحدى الفروض 4 ركعات، قام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس للتشهد، التشهد الأول، ثم بعد شروعه في القراءة نبه ثم عاد وجلس للتشهد. يقول ما حكم ما فعله الإمام بعد القراءة ثم الرجوع للتشهد، فهل تبطل صلاته وصلاة المأمومين؟ هذا يعني خطأ، لأن أهل العلم يقولون إذا انتصب قائما وشرع في القراءة فلا يجوز له أن يعود للتشهد، لأن التشهد والجلوس للتشهد هذا يعني واجب، بينما القيام ركن والقراءة ركن، فكونه تلبس بركن وانشغل به لا ينبغي أن يتركه من أجل واجب، وهذا الواجب له عوض وجبر، يجبر بسجود السهو، فرجوعه خطأ. لكن بطلان الصلاة، قد يكون بعض الفقهاء يقوم بالبطلان، والذي يظهر لي عدم البطلان، صلاته يعني مجزئة ويكون أخطأ، وعليه أن يسجد للسهو، لأن هذا الفعل الذي الزيادة التي أتى بها، القيام الذي أتى به ثم عاد وعاد مرة أخرى، ينبغي أن يجبر هذا بسجود سهو قبل السلام. السلام الله إليكم. يقول متى يكون رفع اليدين في التكبيرات في الصلاة؟ الأولى أن يكون بالنسبة لتكبيرة الإحرام، عند إذا كبر يقترن رفع يديه بالتكبير الله أكبر، يقترن رفع اليدين بتلفظ بالتكبير. كذلك أيضا إذا كبر للركوع ينبغي أن يقترن رفع اليدين بالتكبير، وهكذا أيضا إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده، فهذا الأفضل. وإذا هوى للسجود ينبغي أن يكون الرفع في إذا قام من إذا رفع من الركعتين من الجلوس التشهد الأول في الرباعية والمغرب، ينبغي أن يرفع يديه في أثناء قيامه، هذا هو الأفضل، لأن من أهل العلم يقول حتى يشغل هذا هذه الحال وهو رفعه وقيامه يكون مشغول بالتكبير وبالرفع في نفس الوقت. وإن لم يرفع حتى يستتم قائما، فقد ورد في بعض الأحاديث بما يدل على أن رفع اليدين والتكبير كذلك يكون بعد أن ينتهض قائما، لكن الأولى أن يكون تكبيره ورفع يديه في أثناء حركته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول متى يدعو الصائم، قبل الإفطار أو بعد الإفطار؟ الحديث ورد عند فطره، فالعندية إما تكون عند الإفطار قبيله أو بعيده، فالذي يظهر أن الظرف يعني يتناول الحالين، فإن كان قبيل أن يفطر أو إذا أفطر، فالذي يظهر لي أنه إن دعا قبل إفطاره قريبا من الإفطار أو بعده، كل هذا إن شاء الله يدخل في الحديث. أحسن الله إليكم. يقول أتى من بلد أوروبي ولجهل منه مر على الميقات ونزل بجدة ومنها مباشرة إلى المدينة، عندها أحرم بأبيار علي لأداء عمرته، فما قول الشرع في ذلك؟ إن كان لما خرج من بلده من البلاد الأوروبية يريد العمرة فقد أخطأ، لأنه عندما نزل في جدة، جدة تعتبر على الصحيح دون الميقات، تعتبر دون الميقات، فكان الأولى به أن يكون أدى العمرة أولا ويحرم بالطائرة مثلا أو بالباخرة إذا كان باخرة أو سيارة وليكون. لكن ما دام أنه يعني جاهل ولم يحرم وأتى المدينة وأحرم من المدينة، فأقول إن شاء الله لا حرج عليه في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول أعطاني فاعل خير مبلغا لعلاج ابنتي، تصرفت في أكثر من نصفه، أعطاني فاعل خير مبلغا لعلاج ابنتي تصرفت في أكثر من نصفه ولم أتمكن من علاجها لأن العلاج في الخارج، فهل علي شيء؟ أخطأت في حق ابنتك، وهذه البنت يعني أيضا ينظر كم عمرها، صغيرة جدا أو كبيرة ذات زوج ذات أولاد ومسؤوليات، فأنت أخطأت، يعني هذه أمانة، هذه المسكينة يعني أعطيت المبلغ اللي لها وهي صاحبة ذمة تملك هذا تملكه، فإن كانت أذنت لك استأذنتها، أما كونك هكذا يعني تستولي على المبلغ وتفوت عليها إلا إذا كان الله يسر لك ولها علاج فهذا حسن، أما كونك تستولي فهذا خطر، فعليك أن تعتذر وتستغفر وتعتذر من ابنتك. أحسن الله إليكم، يسأل عن صيام يوم السبت في غير الفريضة. صحيح أنه لا حرج، ورد في حديث النهي عن صيام السبت، لكن جمهور أهل العلم المتقدمون يضعفونه تضعيفا شديدا، وإن كان بعض المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله يصححه، لكن المتقدمون يضعفونه وأنه ضعيف، بل ورد أنه على السلام ربما قصد صيام السبت والأحد نكاية باليهود والنصارى، أنه ربما صام السبت والأحد لأنهما عيد اليهود والنصارى، فالعيد الأصل أن يوم العيد ما يصام، لكن باعتبار عيد اليهود وعيد النصارى فهو على السلام ربما قصد صيامهما نكاية باليهود والنصارى، ولذلك يوم الجمعة عيد المسلمين الصحيح أنه يكره صيامه، فكنا نلحق السبت ونقول يكره صيامه مثل ما يكره عيد المسلمين يوم الجمعة، فهذا المعنى يدل على ما ذهب إليه السلف من تضعيف حديث النهي عن صيام يوم السبت. وأيضا بعضهم قال الإفراد، إفراده ما يفرده، مع أنه في حديث جويرية لما صامت يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال تصومين غدا؟ قالت لا، مما يدل على أنه يعني لا حرج من صيامه خاصة إذا لم يفرد. أما إفراده فبعض السلف كره ذلك ما لم يكن لعذر، لأنه إن وافق يوم عرفة فلا عليك أن تصوم، أو وافق يوم عاشورة ولا تستطيع أن تصوم يوما قبله أو بعده فلا حرج عليك أن تصومه، أو ما عندك فرصة تصوم في حال معينة أو مثل أيام ست من شوال أو ما إلى ذلك، فالحاصل أنه لا حرج في صيامه ولو مفردا. صلى الله عليكم، يسأل عن المبالغ التي يأخذها المرافقين أو المطوفون للحجاج. اللهم صل وسلم.